ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين وأسوة الناس أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لازلنا نتحدث حول الأسرة، وقد بدأنا في اللقاء الماضي حديثنا حول بيت النبوة وكيف عاشت أسرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال وصف القرآن لها. وسورة الأحزاب قد أفردت فيها الكثير من الآيات تحدثنا عن بيت نبينا صلى الله عليه وسلم وأسرته. وبدأنا الحديث بالآيات التي تحدثت في حق بيت النبوة من قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وألمحنا أن الآيات تحدثت عن جانب خطير في حياة بيت النبوة بل وفي حياة الناس أجمعين، ألا وهي تحديد الهدف. فالمسلم لا بد له من هدف يتحرك لتحقيقه، أما أن يمشي متخبطا متهاديا منكبا على وجهه لا يدري إلى أين يسير ولا كيف يسير، كما هو حال الكثير من التائهين كما عبر عنهم إلي أبو ماضي وأمثاله حين قال: أتيت ولا أدري من أين أتيت، ولكني أبصرت قدامي طريقا فمشيت. هذا الذي جاء للدنيا لا يعرف لنفسه هدفا ولا غاية، ويسير كما تسير البهائم يتهادى على وجهه، كما قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هل يستوي من يمشي مكبا على وجهه لا يعرف لنفسه هدفا ولا غاية من حياته ولا من سعيه ولا من نعم الله التي أسبقت عليه؟ هل يستوي هذا مع من يعرف طريقه وهدفه وغايته ويسعى لهذا الهدف سعيه ويوجه إلى تحقيقه جميع طاقاته ومواهبه ونعم الله التي أسبقت عليه؟ لا يستوون عند الله، لا يستوون في الدنيا ولا في الآخرة. ولذا ميز الله بين المسلم الذي عرف هدفه وسعى لتحقيقه من خلال وحي ربه الذي حدد له معالم الطريق ورسمها له، بل حدد له أهدافه ودعاه لتحقيقها. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، القدوة للبشرية جميعا. أعظم من حدد هدفه وسعى لتحقيقه صلى الله عليه وسلم. ثم بين تعالى أنه لا يقوى ولا يقدر على التأسي برسول الله إلا من عرف طريقه وحدد هدفه، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حدد مراده ورجاءه وهدفه: الله ورسوله والدار الآخرة. الذي حدد هدفه وسعى له سعيه هو الذي ينجز، هو الذي يعطي، هو المستفيد بأوقاته، هو المستفيد بطاقاته، هو المستفيد بنعم الله عليه، والمعمر لأرض الله من حوله. لأن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعمارة أرضه، وما شرع لنا ما شرع إلا لإصلاح حياتنا وحياة العباد من حولنا، بل لإصلاح العباد والبلاد. ما جاء شرعه إلا لهذا، فليس لله غاية يرجوها خاصة به. نعم، إنما مراد الله عز وجل أن تستقيم البشرية، أن تسمو البشرية، أن ترتقي البشرية، ألا تنحط البشرية. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، جعلكم تطلبون العمارة لها، جعلكم تطلبون العمارة لها، ثم بين لنا أهدافنا التي تعيننا على هذا وتساعدنا عليه، فوضعها لنا وحدد لنا معالمها وفصل لنا فيها كل احتياجاتنا تفصيلا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء نحتاجه في حياتنا كلها وفي احتياجاتنا كلها وفي أهدافنا ووسائل تحقيقها كلها إلا ورب العباد ذكرها. فقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ليس هناك شيء يسمى عند الناس شيء يحتاج الناس إليه في شيء إلا وذكره من ليس كمثله شيء في كتابه. بل بين تعالى أنه لم يكتفي بمجرد ذكره، بل فصله للناس تفصيلا، فقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. بل بين تعالى أن هذه التفصيلات لكل الأشياء صغيرها وكبيرها لم تأتي مجملات، إنما جاءت مفصلة على علم الله وحده. فأقسم تعالى وأكد فقال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فبين أن كل تفصيلات الكتاب لكل الأشياء التي يحتاجها العباد جاءت على علم العليم القدير، على وفق علمه. ثم بين تعالى أن هذه التفصيلات جاءت بينة مبينة واضحة لا تخفى على بشر، أمي أو عالم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، عدو أو حبيب، قاصي أو داني. فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكل شيء، نعم لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. هذه التفصيلات ما ساقها الله عبثا، إنما ساقها ليسمو بالعباد. الآيات علمتنا كيف أن الله عز وجل دعا نساء نبيه على لسان نبيه بأمر من الله وحده أن يسمو وأن تسمو نساء لهذا الهدف وبهذا الهدف، فلا يكن همها هدف لا يستهدف كمن استهدف الدنيا وهو يعلم أنه ذاهبة وأنه عنها ذاهب. فالدنيا منا هاربة وكلنا عنها ذاهب، من منا دامت له الدنيا؟ من منا كانت عاقبته الدنيا؟ من منا كانت نهايته الدنيا؟ يقينا نحن على الدنيا ضيوف، فكيف نجعل من ضيافتنا هدفا وغاية؟ هل رأيتم ضيف أراد أن تدوم له الضيافة؟ أبدا، نحن ضيوف في الدنيا، جئنا لها بعيدا عنها، وعما قليل سنرحل عنها. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ما لي والدنيا، ما لي والتعلق بها وجعلها هدفا وغاية، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. فهل رأيتم عاقل مسافر في طريقه في أثناء مسيره في الصحراء وجد شجرة يقول: ما أحلى المقام تحت هذا الظل الظليل لنبني لنا هنا مسكنا ونقيم؟ لو كل واحد مسافر وقف في الطريق وأقام عند نقطة ظل ما بلغ أحد غايته ولا حقق أحد هدفه. المسافر هدفه إتمام سفره، سفرنا لا توقف عند الدنيا، لا توقف عند الظل في الطريق، إنما لنا أهداف أخرى من أجلها سرنا مسيرنا وقطعنا طريقنا، رضا ربنا، جنة ربنا، حسن مصيرنا، حسن مآلنا، حسن ختامنا، حسن نهايتنا. أمور كثيرة جدا تنتظرنا، تنتظرنا. الدنيا ليست بدائمة ولا بباقية، ولا رأينا أحدا خلد عليها، ولا نعتقد أن أحدا سيدوم عليها. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. الكل سيرحل، الكل سيموت، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ألا إلى الله تصير الأمور؟ إن إلى ربك الرجعة، إن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. سنة فينا مضت، خلقنا بالاختيار، ورحيلنا ورجوعنا الله بالاختيار. الأول بالقهر والآخر بالقهر، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هل فرط رسل الله في قبض روح عبد واحد؟ لو كان أحد أحق بالبقاء لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ناداه بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، وعلمه بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. إذن ندرك هذا المعنى. القرآن يعلمنا حقائق لنربط مستقبلنا بحاضرنا، والغيب الذي سنصل إليه بواقعنا، فلسنا أبناء الدنيا، إنما نحن ضيوف عليها، إنما نحن أبناء الآخرة، لأن المقام هناك، وإن الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. نعم، هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. القرار هناك وليس هنا، الاستقرار هناك وليس هنا، الحياة الأبدية هناك وليست هنا. فكيف نستغني عن الحياة الأبدية لحياة نعلم أنها ذاهبة، فنجعلها هدفنا الذي لا هدف لنا غيره؟ هذه كارثة. فكيف بمن عاش بلا هدف، لا عارف دنيا ولا آخرة، عايش ما تشتهي نفسه يفعله وليس له سواها، ما تهواه نفسه يسعى إليه، فين هواه؟ هو مع هواه، حتى صار إلهه هواه، لا يحركه غيره ولا يسعى لمرضات سواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن الناس ثلاثة: عاش من عاش بلا هدف، من استهدف الدنيا وهي لا تستهدف، ومن جعل هدفه رضا الله ورضا رسوله والسلامة يوم لقاء ربه. النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه أن يفاصل على هذا الهدف مع أقرب الناس إليه ليسمو بأخلاق النساء. صحيح أن الله عز وجل أعطانا سعة في الانتفاع بالدنيا والتمتع بنعيمها، لم يحرمه، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يبقى متع الدنيا للمؤمنين ولا غير المؤمنين؟ لذا قال للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي لهم ولغيرهم، خالصة يوم القيامة أي لهم. فنعيم الآخرة لأهل الإيمان وحدهم، أما نعيم الدنيا فرب العباد لم يحجبه عن أحد، لا مؤمن ولا كافر. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن أعطى الله الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، كما جاء في الحديث أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين أمر الديانة والتزام الحق وتحديد الهدف والسلامة في الدنيا والآخرة إلا لمن أحب. فلا يحدد هدف العبد ويسعى له سعيه ويلتزم في خلال السعي وحي ربه ليحقق ما دعاه الله لتحقيقه إلا وهو في رضا من ربه. ندرك هذا المعنى، هذا الجانب الخطير. رب العباد أراد أن ينقي منه بيت النبوة وأن يسمو بأخلاق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنهن لسن نساء عاديات. الآيات في سورة الأحزاب وصفتهن بوصفين، الوصف الأول أمهات المؤمنين، فقال تعالى في أول السورة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أم للأمة، أم للرعية إلى يوم الدين، أم المؤمنين. فهل أم المؤمنين تربى تربية غيرها، تحيا حياة غيرها، أم تكون قدوة لغيرها، أسوة لغيرها، أهلا لهذه المكانة التي ارتضاها الله لهن؟ فالوصف الأول أنهن أمهات المؤمنين، والوصف الثاني أنهن أهل بيت أكرم رسول. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجاءت شريعة الله في هذه السورة لتبين لنا أن هذا التكريم يقابله تكليف، هذه النعمة يقابلها أوامر ونواهي من الله عز وجل. فما أنعم الله على عبد بنعمة إلا ولله فيها أمر ونهي، فإن التزم العبد أمره وترك نهيه فقد أدى شكر نعمته. أمهات المؤمنين أعطينا مكانة لم تعطهن امرأة قط، سواء كأمهات مؤمنين أو كزوجات لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. رب العباد يعلم نبيه كيف يسمو بعواطف نسائه، بتصورات نسائه، بمعتقدات نسائه إلى الحياة كحياة. الحياة ليست الدنيا، الدنيا جزء صغير من الحياة، جزء صغير من رحلة الإنسان. رحلة الإنسان بدأت مع خلق روحه، مع خلق آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فرحلة الإنسان بدأت مع آدم من الأزل وستستمر للأبد. فترة الدنيا مرحلة عارضة كما جاء في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، مالي والدنيا إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة استظل بظل الشجرة ثم رحل عنها، جزء صغير جدا من رحلة. بل شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فقال الدنيا قنطرة الآخرة، معبر كبري في طريقك. كم كبري يلقاك في الطريق، لو وقف كل أحد مع أول كبري ما وصل أحد غايته ولا محطته الأخيرة. لابد أن ندرك هذا. فهل رأيتم عاقل يأتي مثلا على كبر قصر النيل ويقول ما أحلى الإقامة على النيل وما أجمل الهواء العليل، نبني لنا على الكبر مسكنا؟ هل رأيتم عاقل يبني ويقيم على الكبر، على القنطرة، على المعبر؟ لا يفعل ذلك عاقل، هذا ممر وليس بمستقر. فالدنيا دار ممر وليست بدار مستقر. الإسلام والوحي يسمو بتصوراتنا، لا لنحيا للدنيا، إنما نحيا في الدنيا للدنيا والآخرة معا. في الدنيا نحيا في الدنيا للدنيا والآخرة معا، فنعمل من العمل ما نصلح به دنيانا وما نصلح به أخرانا، لكن أن نعمل لنصلح الدنيا وكفى ونجعلها الغاية والمنتهى، فتلك من الكوارث. رب العباد أراد أن يسمو بتصورات نساء نبيه، فدعا النبي للمفاصلة في هذه المسألة، لا لأن الدنيا ليست محللة للمسلمين أبدا أبدا، طبيعة الإنسان وواقع الإنسان واحتياجات الإنسان في الدنيا للدنيا قائمة ما تغيرت، ما فيش إنسان يحيا في الدنيا ويستطيع أن يعيش بعيدا عنها، أحيانا الله في الدنيا لننتفع بنعم الله فيها ونستفيد بنعم الله فيها، ما أوجدنا في الدنيا لنلفظ نعم الله ونحيا زاهدين مترهبين بعيدين عنها أبدا، ليست هذه غاية، إنما نحيا في الدنيا لنستفيد بكل نعم الله فيها لعمارة الدنيا والآخرة. إذن أراد الله أن يسمو بأهداف المسلمين وسعي المسلمين وعطاء المسلمين وحسن الانتفاع بنعم الله على كل مسلم، على كل عبد لله. ما جاء شرع الله ليحيا به المسلمين وحدهم، بل لتسمو به البشرية بأسرها. إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نساء النبي حلال لهن المتعة، وحلال لهن الأكل والشرب، وحلال لهن اللبس والسكن والمأوى وغيرها، كل متع الدنيا حلال ما حرمها أحد، لكن الله عز وجل أراد أن تسمو قلوب أمهات المؤمنين على التعلق بالدنيا وحدها والانحطاط بفكر الإنسان وبقلب الإنسان وبأهداف الإنسان لتنحصر في متع الدنيا، ففاصل مع نساء النبي في هذا الباب التي جعلت هدفها المتع والدنيا لا تصلح أن تكون زوجة، فأمر الله نبيه أن يمتعها يعطيها متاعها من الدنيا وأن يسرحها سراحا جميلا يطلقها طلاق لا تصلح، صاحبة القلب المتعلق بالدنيا هذا التعلق أن تكون زوجا لمن تعلق قلبه بالله وبلقاء الله وبجنة الله وبعمارة أرض الله. الذي سمت أهدافه يحتاج لأن يسمو معه من حوله، لذا جاء النص الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، حدد أهدافه، الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن أراد الله لنساء نبيه ألا يكن زوجات لسيد المحسنين وهن غير محسنات، أراد لهن مرتبة الإحسان لا مجرد الإيمان، لأن المؤمن العادي لو تعامل مع محسن لكان كلا عليه، لكان أذى له، لابد أن تترفع نساء النبي وهن أهل بيته وألصق الناس به تعاملا، أراد الله لهن الإحسان، السمو في الإيمان، السمو القلبي، السمو الاعتقادي، السمو العاطفي، السمو الفكري، السمو العملي، الترفع عن الانحطاط البشري والضعف البشري والخور البشري. أراد الله أن يرتقي بنساء نبيه هذا الرقي السامي ليكن قدوة وأسوة لنساء العالمين. نعم، وحتى يعلم القاصي والداني أن الله عز وجل لما شرع هذا ما أراد أن يجعل من نساء النبي ملائكة أبدا، ولا حور عين أبدا، بشر كسائر البشر، لكن بإمكان البشر وإن كانت له احتياجات مادية بإمكانه أن يسمو بقلبه عليها وأن يرتقي بأهدافه رغم وجودها فيه. أراد الله عز وجل أن يرتقي بالإنسان بأفكاره وتصوراته وعطائه وأهدافه وغاياته، ارتقى بنبيه وبسائر أنبيائه، وأراد أن يرتقي بكل من له اتصال مباشر بنبيه، وخاصة أهل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا. نعم، أراد الله أن يسمو بأهل بيت النبوة ليكن أسوة العالمين، لأن الكثير من الناس فاهم أن الصحابة والصحابيات كانوا شيء جميل صحيح، لكن شيء عندنا مجرد خيال، وهم، أسطورة لا واقع لها، خرجوا عن دائرة البشرية لدائرة الملائكية وأن لنا بذلك. لا، لو كان المراد جعل الصحابة ملائكة لما أنزل الله للبشر نبيا من البشر. لو كان الهدف أن تتغير أجناسنا أو تتغير آدميتنا لجعل الله رسلنا من الملائكة، لكن الله عز وجل علمنا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فجعل الرسول من جنس من أرسل إليهم ليكون قدوة لهم، فلا يتعللوا بأنه جنس غير جنسهم، كيف يقتدوا به؟ كيف يصلوا إلى ما وصل إليه؟ فجعل النبي من جنس البشر بإمكانية البشر، بملكات البشر، بعواطف البشر، بأبدان البشر، ليكون قدوة وأسوة للبشر، ليعلم من حوله أن بإمكانه أن يسمو بقلبه فوق كل مادة. نعم، ليكون هذا موضع التأسي. إذا علم الناس هذه الحقيقة شعروا بالقرب من الصحابة وبإمكانية الوصول إلى ما وصلوا إليه، وبالحرص على أن نسعى مثل سعيهم. لم يكونوا ملائكة بل كانوا بشر مثلنا، لكنهم سموا بقلوبهم، سموا بعطائهم حتى برعوا وبذوا وأتوا بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. لنعلم هذه الحقيقة، رب العباد جعل هذه الصورة أمامنا حتى نتأسى بسلفنا الصالح ونقتفي أثرهم ونسير على نهجهم ونسلك سبيلهم، لا أن نجعل ذلك مجرد أمنية وأمل وخيال وصورة جميلة في الخيال لأمة خرجت عن كينونتها البشرية واتسمت بسمات الملائكية. صحيح صورة جميلة، لكن لا وجود لها إلا في الظنون، ولا أثر لها في واقع الناس، ولا في تغيير عادات الناس، ولا في شحذ همم الناس، ولا في الرقي بعزائم الناس، ولا في السمو بمرادات الناس وإرادات الناس، لندرك هذه الحقيقة. لكن الحقيقة في خطاب الله الذي علم فيه نبيه معان دقيقة تحتاج لوقفات. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. رب العباد يلقن النبي حجته ليعلمنا تعالى أنه المعلم الأول، وأنه المربي الأول، وأننا عبيد لرب. مهما بلغت حكمتنا لن نستغني عن حكمة الحكيم، مهما بلغ علمنا لا حجة لنا إلا حجته، ولا علم لنا إلا علمه. فهذا أحكم الناس رسول الله، يلقنه الله حجته، وده أمر يتكرر في القرآن كثيرا. فكل ما يحتاج لحجة وبيان يلقنه الواحد الديان لنبيه. قل قل قل قل، كل هذه تلقينات، وما أكثر ما نجد هذه الكلمة في القرآن الكريم، وخاصة في مسائل العقائد والإيمانيات. قل يعلمه ما يقوله، ويعلمه حجته التي يجابه بها الناس. من الملقن له؟ العليم الحكيم. فنحن في أمس الحاجة لنأخذ من تلقين الله لنبيه كل تلقين، فلا نجعل حجتنا اجتهاد منا، بل حجتنا اجتهاد من خلال كلام ربنا وتلقينه لنبينا، لأنه صاحب الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يبقى درس من كلمة قل التلقين الرباني العالي، لا كما زعم المجنون القذافي يقول له، يقول له رب العباد يقول لمحمد قل هو الله أحد. ليش احنا نقول قل هو الله أحد؟ شيلوا قل وقولوا هو الله أحد. هذا خبل وهذا خلل. والحمد لله الذي خلص البشرية من شره. لا إله إلا الله. إخواني ومشاهدي الكرام، ندرك هذه المعاني. يا أيها النبي قل لأزواجك، وهنا لفتة أخرى لما يقول يا أيها النبي، النداء للبعيد يا، لكن المنادي قريب، لكنه ناداه ننداء البعيد لبعد المكان ولقرب المكانة، لبعد المكانة ولقرب المكان. فمهما بعدت الأرض هي من الجبار قريبة، فهو القريب المجيب، لكن مكانة الرب مكانة الرب، ومكانة العبد مكانة العبد، وما منا إلا له مقام معلوم. فمهما عظم البشر بين يدي البشر رب البشر، هم عبيد لربهم، فالرب رب والعبد عبد. يا أيها النبي، وهنا نلحظ ما من نبي رب العباد بعثه إلا وباسمه نداه، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ما بعث الله نبيا إلا نداه باسمه، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يناده باسمه قط. لم ترد آية واحدة يا محمد يا أحمد، إنما ناداه ربه بوصفه يا أيها النبي يا أيها الرسول، إلا في مواضع داعبه فيها حين نزل عليه الوحي، فارتجف في أول أمره وعاد لزوجه خديجة يقول: زملوني دسروني. فناداه ربه نداء الحبيب لمن أحب: يا أيها المزمل، يا أيها المدسر، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها النبي، قل لأزواجك. انظروا كيف يتدخل الجبار في إصلاح بيوت النبي. فإن أصلح الله بيوت النبي، فهل لا نقبل إصلاحه لبيوتنا؟ من يصلح البيوت غيره؟ ومن يصحح مسيرة البيوت غيره؟ وضع لنا شرائع وأحكام سميت بأحكام الزواج والطلاق أو كتاب النكاح، جمع الله لنا فيها من الأحكام ما نحتاج إليه في كل شيء في بيوتنا، سواء كان يتعلق بمعاملاتنا أو عواطفنا أو البعد القلبي فينا أو البعد النفسي أو البعد الفطري. وضع الله الضوابط والقواعد التي لو أخذناها لسعدنا وأسعدنا من حولنا من نسائنا وأبنائنا، فأبينا إلا أن نلفظ شريعة ربنا وراءنا إلا من رحم ربك، فشقينا وأشقينا من حولنا. أي مصيبة أعظم من أن يبعد العبد عن شريعة ربه في بيته فيشقى ويشقي أهله. وفي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي لو لم يكن له إثم في حياته غير أنه ضيع ببعده عن دين الله وشريعة رب العالمين أهل بيته، لكان ذلك الإثم كافيا في تثقيل سجل سيئاته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فيا أيها العاقل الراشد، إذا أصلح الله بيوت نبيه وهو أحكم خلقه صلى الله عليه وسلم، احتاج لشريعة ربه ولحكمة الحكيم العليم، احتاج ليعامل نساءه لا بما تمليه عليه حكمته وعقله ورجاحة ذهنه وقلبه أبدا، إنما كان غناه في اتباعه لشريعة ربه وتقويم الله لبيته وتربية الله تعالى لنسائه. فنساؤه من خلق الله، وإن كن له أزواج فمن أحق بالتربية، الزوج أم الرب؟ يقينا الرب. فإن كان ذلك في بيت النبوة أصل، فكيف لا يكون في بيوتنا الأصل؟ أيهما أحق بالتربية، نفسك لزوجك أم ربك لزوجك؟ لخلقه الذي خلق، ولك وهب، ولك سخر. فاتق الله يا مسكين، واحرص على طاعة رب العالمين، وتعلم شريعته لتربي عليها أهل بيتك، زوجك وأولادك. لذا قال الإمام مالك، وقد أجمع علماء المسلمين على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، من خطب، من عقد، من دخل، ما دام قد ارتبط ففرض عين عليه أن يتعلم أحكام الزواج والطلاق التي شرعها رب العباد لعباده حتى يقيمها في بيته. فلن يقيم دين الله من جهله، الذي يظن أنه ما دام مسلما لا يأتي إلا إسلام هو واهم. ليس معنى أني مسلم أن كل ما يصدر عني إسلام. الإسلام قال الله قال رسوله، الإسلام نص، الإسلام وحي، وليس ما تمليه عقول الخلق ولو كانوا حتى أنبياء. قال تعالى: ما كان لبشر أيا كان موقعه ولو كان نبيا مرسلا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، خذوا بكلامي وبرأيي، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، لا تأخذوا أمركم إلا من ربكم، ولا تبنوا في حياتكم أمر إلا على شرع من خلقكم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لذا يقسم تعالى بذاته العلية أن من أبى هذا المنهج ولفظه في حياته ولو في مسألة واحدة قد انتفى الإيمان عن قلبه. فيقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فنفى الإيمان بعد قسم منه تعالى، فلا وربك، بل قسم بذات العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلنتعلم درسا، إذا كان الله عز وجل هو الذي تكفل بتربية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نربي نساءنا بما رب الكريم به نساء نبيه؟ أيهما أولى بالتربية، الله أم خلقه؟ لندرك هذه المعنى، يا أيها النبي قل لأزواجك. وهنا لفتة خطيرة جدا لما يقول قل لأزواجك، فالحق الذي عرفه العبد أحق الناس بمعرفته من أهله. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة على جبل الصفا في أول ما أذن له بالصدع من الدعوة وإظهارها، ونادى: يا معشر قريش، حتى اجتمعوا عليه، فعلمهم هذه الحقيقة. قال: إن الرائد لا يكذب أهله، صلى الله عليه وسلم. الرائد اللي يصلح للريادة والقيادة يستحيل يخدع أهله، فكيف يخدع الرجل زوجته وأولاده؟ كيف يعرف الحق ويكتمه عن بيته أو يحجبه عن أهله أو يمنعه عن أهله أو لا يعلمه أهله؟ هذه كارثة في الأمة. لندرك هذه المعاني، إن الرائد لا يكذب أهله، وهذا خطاب الرب لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك، يلقنه أن يتعلم الحق الذي أنزله وأن يحفظه وأن يعلمه لأهله، فهم أحق الناس بخيره وأحق الناس بالخير الذي عنده. لذا قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، صلوات ربي وسلامه عليه، وأنا خيركم لأهلي، أفضلكم عطاء لأهلي، أفضلكم توجيها ونصحا وإرشادا وتقويما وتربية لأهلي، صلى الله عليه وسلم. وكيف لا ورب العباد أوجب علينا هذا في حق أهالينا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فلم يأمرنا بوقاية أنفسنا وكفى، بل أمرنا بوقاية أهلينا من النار، رحم الله الإمام البخاري. وهذا من فقهه، وكما قال سلفنا: فقه البخاري كان في تبويبه، بوب باب في كتابه صحيح البخاري بهذا الجزء من الآية، قال: باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسؤولية، الأمانة تقتضي أن الرجل ينصح أهله وينقذ أهله ويقوم أهله، لا أن يكون كالتيس المستعار يصلي ويصوم ولله يقوم ويدع أهله يضلون ويدع أهله يفسدون. كيف يسلم لك دينك إن فسد من ائتمنت عليه، وألصق من ائتمنت عليه زوجك وأولادك؟ ولذا سماهم الله أهله، فهم أهل له وهو أهل لهم، فكيف يكون أهلا لهم إذا لم يؤهلهم لأن يكونوا أهلا له؟ ندرك هذا المعنى، كل هذه المعاني تستقى من قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، نعم، علم نسائك الحق وارتقي بنسائك واسم بنسائك إذا كان الله قد من عليك وصرت إمام المحسنين، فلا أقل من أن تجعل نسائك من المحسنات. إذا كنت إمام القانتين فلا أقل من أن تجعل نسائك من القانتات. وهلم جرة ما سموت إليه لترتقي بنسائك إليه، شرعة من الله علينا غالية وتوجيه لنا من الله رباني، لنسمو بأهل بيتنا ولنسمو بأولادنا. أقول هذا في عصر صار دور الكثير من الآباء عند النساء والأبناء دور البنك المنفق الذي يضخ المال ولا يربي بحال، فلا عاطفة ولا نظرة ولا تربية ولا توجيه ولا إنقاذ من النار. وكم من بيوت بسبب هذا العجز والجهل خربت، كم من امرأة اغترب زوجها وتحول لبنك يضخ المال لها، ثم عاد فوجد زوجته وأولاده في حال غير الحال الذي يتمنى، وفي واقع غير الذي يشتهي، فيعض أصابع الندم: ليته ما سافر ولا اغترب، ليته ما غاب، ما رب ولا وجه، فهو في واد يبذل الجهد ليجمع المال، وأولاده في واد وأهله في واد يأخذ المال ليفسدوا ويفسدوا به العبادة والبلاد. كم من مغترب بعيد عاش يضخ المال لأبنائه، وعاش في خضم الفساد زوجه وأبناؤه، كوارث تقع وظن أن التربية بتوفير العيش ولقمة العيش، لا والله، التربية قوامة على الأبناء، قوامة المربي، وعلى النساء قوامة الموجه، قوامة السامي بأهله إلى ما سما هو إليه من منن الله عليه ومن أفضال الله عليه. يا أيها النبي قل لأزواجك، الباب واسع والأحزان كثيرة والآلام وفيرة من كثرة ما نرى في واقع الناس اليوم، حين غابوا عن هدي نبيهم وحين غابوا عن معاني آيات ربهم. هل نادى الله نبيه ليقول له قل لأزواجك ليكتم النبي علما عنده على نسائه، أو خيرا عنده على نسائه، أو حقا عنده على نسائه؟ نتعلم درسا بل دروسا من قوله تعالى قل لأزواجك، علم أزواجك وربي أزواجك وارتقي بأزواجك واسم بأزواجك. كل أزواجك في القليل والكثير، في الأمر العقدي والأمر العملي، في الأمر القلبي والأمر البدني، في الأمر الدنيوي والأمر الأخروي. نعم، رب العباد يعلمه حتى في أمور المطعم والمشرب. نزلت هذه الآيات بعد أن طلب النسوة نساء النبي صلى الله عليه وسلم من النبي مجرد التوسع في النفقة في المأكل والمشرب، فقال النبي بسببها نساءه شهرا. ثم نزلت الآيات لتلقن النبي ما يتعامل به مع نسائه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. وتعالين كلمة تعني مع أحد معنيين: إما تعالين أي اقتربن، وإما تعالين أي ترفعن. فتعالى عن الشيء سمى عليه وترفع، وتعالى هلم اقترب. فإما بقربهن من النبي رقيا، أو بعلوهن وسموهن، وأيضا يعني القرب. فليس السمو إلا رقيا وعلوا وترفعا عن سفالات الدنيا وعن رجس الدنيا وعن متع البدن الزائلة، سموا يجعله من العبد عبدا لربه، يأخذ من حظوظ الدنيا ما يقيم أوده وما يعمر به أرض ربه، ثم يسمو بعطاياه ليعد العدة ويعد الزاد للسمو يوم لقاء رب الأرباب. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وانظروا إخواني، حتى في وقت الغضب الحقوق توفى، فإن كان للمرأة متعة حتى وإن ضعفت وإن انحطت وإن قصرت فهذا لا ينفي حقها فيما شرع الله لها من متعة أو نفقة أو غيرها. أدب لنقصد مع ما نكره، فالكثير من الرجال يعطي زوجته ما دامت زوجته، فإن غضب أو حانت ساعة انفصالها تحول لأسد ظالم وعدو جائر يود ألا يبقي لها حقا. وكم من صراعات، وكم من نساء أعضلن ليكرهن على ترك حقوقهن. فهذا هو الجور بعينه، يعلمنا ربنا أدب العدل في الرضا والغضب، يعلمنا القسط حتى مع من نفارق، حتى مع من ننفصل عنه وننأى بعيدا عنه. نعم، فتعالينا أمتعكن، فذكر المتعة قبل الطلاق، وذكر الحقوق التي للغير قبل الحقوق للنفس. فحقوق العباد باقية، وحقوق النفس في سجل حسناته إن حرمت. لذا جاء في الحديث: أدوا الذي عليكم وسألوا الله ما لكم. وقت البرنامج بنا ذهب بل انتهى، والآية تحتاج لمزيد التفصيل، لكن إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء، فمع آيات الأحزاب سنفصل لنستقي منها الدروس والعبر والعظات والآيات، لعل الله أن ينفعنا بقرآنه وأن يقوم مسيرة حياتنا كما قوم مسيرة حياة نبيه وبيوته. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، أصلحها بدينك وأصلحها لدينك. اللهم أصلح لنا نساءنا، وأصلح لنا أبنائنا وبناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلحنا وأصلح بنا العباد والبلاد. أصلح ولي أمرنا عبدك الدكتور محمد مرسي، اللهم هيئ له بطانة صالحة ووزارة ناصحة، أصلحنا وإياهم وأصلح بنا العباد والبلاد، اللهم أصلح إخواننا في بلاد الشام، اللهم أغثهم فأنت المغيث وأجرهم فأنت المجير، اللهم أيدهم بنصر من عندك وأمدهم بمدد من عندك وارفع ظلم الظالمين عنهم، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي بورما وسائر بلاد المسلمين، داو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا، تقبل شهداءنا ومن كانوا سببا في ثورتنا ونعمك التي أسبغت علينا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم متعهم بنعيم الجنة وألحقهم بنبيك المصطفى، أنزل سكينتك على قلوب أهل مذويهم، اربط على قلوبنا وقلوبهم، اللهم انتقم لإخواننا في بلاد الشام ممن استحلوا دماءهم، ممن استباحوا بيضتهم، ممن دمروا ديارهم، اللهم دمر أيديهم وعقولهم قبل أن يدمروا إخواننا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل دائرتك عليهم، اللهم خلص أرض المسلمين من شرور كل من اعتدى عليهم أو ظلمهم، اللهم عليك بالظالمين وعليك بالمجرمين وعليك بالمفسدين وعليك بكل من صد عن سبيلك وقاتل أوليائك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم احفظ بلادنا أمنها وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها إلى الحق سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير من حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.